نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد رسول الله ما أدري الصوت واضح أم لا أو بس أحد يفيدنا. الصوت واضح لكم؟ طيب. ما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وبعدين ممكن. السنت أحيانا يقطع معنا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. توقفنا عند باب عند باب من الشرك الاستعادة على الاستعادة بغير الله عز وجل. نقرأ من المتن. نعم، الشرح من المتن. السؤال الأخ، الشرح من المتن. نحن نشرح متن الكتاب، متن كتاب التوحيد. لسنا كما قلنا لمن بدأ معنا، لسنا مقيدين بشرح محدد، ولكن نحن نشرح متن الكتاب نفسه. نحاول يعني نجمع الشروحات السابقة. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا. رواه مسلم. نعم، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. كما دعب المصنف قلنا في بداية شرحي لهذا الكتاب أو تأليفي لهذا الكتاب، أقصد تأليف، بيّن لنا في الأبواب الأولى التوحيد مجملا، أنواع التوحيد مجملا، ثم بدأ بعد ذلك يفصل في أنواع التوحيد وأنواع الشرك. لأن المرء إن أراد أن يحقق التوحيد فلابد له أن يعرف تفاصيل التوحيد وأيضا يعلم ليأتي بها وتفاصيل أو أنواع الشرك ليبعد عنها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالله فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. فالإيمان بالله لابد أن المرء يحقق فيه التوحيد بأنواعه، وكفر بالطاغوت أن يجتنب ويبتعد عن الشرك، وهذا لا يكون إلا بيعلم أنواع الشرك. فأراد المصنف أن يبين لنا ما هو من أنواع الشرك تفصيلا، سواء كانت هذه الأنواع بالقول أو كانت بالفعل أو بغير ذلك، ومنها ما كان شركا أصغر ومنها ما كان شرك أكبر، ومنها ما كان شرك بالقول والعمل، ومنهم ما كان باللفظ، ومنهم من كان بالاعتقاد. كل هذه أنواع تعرض لها المصنف أو سيتعرض، فقد شرحنا سابقا الذبح وهو لا شيء والنذر، وهذا من عبادات إيش؟ عبادات العملية أو الفعلية، يكون بالفعل. والنذر أو الذبح بالفعل، والنذر عبادة قولية تكون بالقول، ينذر أولا قولا. وبينا في أنواع الذبح أنه كان لغير الله شركا، وكذلك في النذر، فكل هذه التفاصيل أراد المصنف أيضا هنا أن يلحق بما فصل فيه مسألة الاستعاذة، ويبين بأن الاستعاذة الأصل فيها الشركه لا تكون الا لله عز وجل، فمن استعاذ بغير الله عز وجل سيكون شركا. وهذا كانه يبين باب اخر من ابواب الشرك تفصيلا يبينه لنا، وهو الاستعاذه بغير الله عز وجل. وقال من الشرك اي طبعيديا، من هنا طبعيدي اي من انواع الشرك الاستعاذه بغير الله عز وجل. والاستعاذه هو طلب العياذ، ويقال استعاذة، ودائما في اللغة السين والتاء هي للطلب، فلو جاء استعاذة استغاثة استعانة كل هذا سين وتاء في معنى الطلب، لذلك تفيدك إذا قلنا طلب أي في معنى الدعاء يدخل. فهو فما كان من أدلة عامة بأن الدعاء لا يكون لله يدخل فيها ضمن الاستعاذة والاستغاثة وغير ذلك، لأنه طلب والدعاء طلب. وبجانب الأدلة التفصيلية التي يتكلم عنها في باب الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذا، فهذا أيضا يبين لك، لذلك لك أن تستدل بالأدلة التي جاءت في الدعاء على أن الدعاء توحيد، الدعاء لله توحيدا والدعاء لغير الله شرك، تستدل به على الاستعانة وعلى الاستغاثة وعلى غير ذلك من باب العموميات فيها على جملة الأدلة، ولك أن تستدل بالأدلة التفصيلية التي أتى بها المصنف. قال من الشرك الاستعاذة، فقلنا الاستعاذة وطلب العوذ أو طلب العياذ، وهو طلب ما يؤمن من الشر، يعني يؤمن الرجل الذي يطلب الاستعاذة يعني يؤمن من الشر الذي قد يصيبه. هذه تقابل اللواذ أو اللياذ، يبقى أعوذ طلب التأمين من الشر، واللوذ هو طلب الخير، لذلك العوذ غير اللوذ أو اللياذ. فاللياذ طلب الخير أو التوجه والاعتصام والإقبال على الخير، كما جاء في قول المصنف يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. فهو يلوذ فيما يؤمله يعني من يطلب من الخير، ويعوذ فيما يحاذر من الشر. فقلنا بأن إذا جاءت بالسين والتاء ففيه الدعاء، فجاءت في عموم العبادة، لأن إذا قلنا بأن استعاذة هذا طلب والطلب دعاء والدعاء عبادة، فنقول يبقى إذا دعا غير الله عز وجل أي استعاذة بغير الله عز وجل هذه يبقى يقع في الشرك، لعموميات قوله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلو قلنا بأن الدعاء عبادة والاستعاذة عبادة فلا بد أن تصرف لله عز وجل، وأيضا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فأيضا إذا دعوت واستعذت واستغثت مع الله مع غير الله عز وجل أو مع الله أحدا وقد وقعت في الشرك. هذه كلها كما قلنا عندنا طريقين، الطريقان في مسألة إثبات العبادة، إما بجملة الآيات والأدلة والأحاديث التي جاءت في الأبواب السابقة في التوحيد، في التوحيد أنك ما دامت دخلت في العبادة فصرفها لله توحيد وصرفها غير الشرك، أو بخصوصيات الأدلة التي تأتيك حسب كل باب في الذبح في النذر في الاستعاذة، فهذا الطريق الثاني الذي تثبت به الطلب، إما أن يكون من أدنى لأعلى، فيكون إيش إذا طلب من ممن هو دونه يعني ايش يبقى هذا ممن اعلى منه، طلب ممن اعلى منه يعني ادنى طلب من الاعلى، هذا التماس، ومن طلب ممن هو دونه يعني طلب الاعلى طلب من الاسفل فيكون امرا، ومن طلب مما مقارن له فيكون ايش التماس. الاول انت قلت ايش لا دعاء دعاء من الادنى للاعلى، هذا الدعاء المخلوق يطلب من الله عز وجل هذا الدعاء، ولو واما من مقارن لمقارن هذا الالتماس، واما من اعلى لاسفل فيكون هنا امرا. طيب الدليل على ان الاستعاذه عباده، بينا ان الاستعاذه من باب وجه انها طلب والطلب دعاء، لا عندنا ادله اخرى خاصه في ان فنقول بأن الأدلة على أن الاستعاذة عبادة الأدلة الخاصة من الكتاب ومن السنة، جاءت من الكتاب من قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، وأيضا قول الله عز وجل مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه كلها من الكتاب أمر من الله عز وجل أن يستعذ. ومن جاء من الآيات التي استدل بها المصنف في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإن كان هذه فزادوه مراهقة، أنا سأسأل لاحقا كيف يجد من هذه الآية أنها تكون شرك، لأن الآية لا تبين أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه مراهقة. بين أن الرهق ما سيأتي معنا وهو التعب والشدة وغير ذلك، فكيف نستدل بهذه الآية على أن الاستعاذة بغير الله شرك؟ سنبين إن شاء الله، ولكن هذه كلها أدلة كما جاء في سورة الأنعام أيضا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار خالدين فيها النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الشاهد من الآية قول الله عز وجل النار خالدين فيها، فبين الله عز وجل بأن النار خالدين فيها. قلنا بأن الاستعاذة عبادة من هذه الأدلة، من قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فبين الله عز وجل استمتاع الإنس بالجن أدى ذلك أن الله عز وجل بين الحكم بأنهم خالدين في النار. إذن الاستعاذة عبادة، بينا من باب الأدلة الخاصة بأن الاستعاذة عبادة، من باب الأدلة العامة بأن الاستعاذة هي عبارة عن الطلب والطلب هو الدعاء والدعاء أيضا عبادة بالأدلة العامة. فإذا كانت الاستعاذة عبادة فيكون صرفها لله عز وجل توحيدا، وصرفها لغير الله عز لغير الله يكون شركا. في ذلك من صرف ما كان من المشركين في الجاهلية من الاستعاذة بالجن، استعاذة حتى بالملائكة من الصالحين من الأحجار والأنبياء والرسل، كل هذه من الاستعاذة التي قد نهى عنها الله عز وجل كما سنبين، لأن الاستعاذة الأصل فيها لا تكون إلا لله عز وجل. ولكن جاء الشرع يبين بأن الاستعاذة قد تجوز بالمخلوق ولكن بضوابط شرعية، قد تكون الاستعاذة جائزة من المخلوق بضوابط شرعية سنبينها، وهو أن يكون هذا المخلوق حي وحاضر وفيما يقدر عليه أي قادر. ثلاث ضوابط يعني تحفظ قاف حي حاضر قادر. إذا أردت أن تستعيد بالمخلوق فلا بد أن من هذه الضوابط الثلاث أن يكون حيا أي لا يكون ميتا، فالاستعاذة بالميت شرك، لابد أن يكون حيا. ثانيا لابد أن يكون حاضرا، والاستعاذة بالغائب ستكون شركا، ومن هو الغائب؟ أن تستعيذ بالجن أو تستعيذ بالملائكة فتأتي به وتستعين به، وسنبين أن هذه من أبواب الاستعانة حتى وإن كان الجن مسلم، حتى وإن كان يستخدم فيما يستخدم به عند بعض من يروجون جواز استخدام النت في العلاج وغير ذلك، لكن هذا من باب الاستعاذة أو الاستعانة. وطبعا باب الاستعانة سيأتي، أنا أتكلم الآن بالاستعاذة اللي هو طلب دفع الماء الضر أو الضر أو غير ذلك. فنقول هذا أيضا حاضر، لابد أن يكون هذا المخلوق حاضر وقادر فيما يقدر عليه، يعني لابد أن تستعيد إذا أردت أن تستعيد تستعيذ بمخلوق قادر فيما يقدر عليه، إن كان لا يقدر عليه فأيضا وقعت في الشرك. هذه ضوابط الاستعانة بالمخلوق، أن يكون حيا حاضرا قادرا. ولكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل الاستعاذة قد تكون حقا للمخلوق أم لا لابد أن تكون استعاذة لله؟ لأن الأدلة التي بيناها الآن قد بيّنت بأن الاستعاذة لا تصلح إلا أن تكون لله عز وجل. فهل هناك يعني هذه الضوابط تتكلم عن أهل العلم؟ بعضهم قال الاستعاذة لا تصلح إلا لله عز وجل، فمن استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أيضا عندهم لا يجوز، ونظروا من باب إيش أيضا لا يجوز؟ نعم قالوا نظرنا، لأن الاستعاذة فيها توجه للقلب والتجاء من القلب واعتماد من القلب، وفيها رغبة ورهبة، فكل هذه المعاني التي تأتي على القلب إذا استعاذ بمخلوق هذه لا تصلح إلا لله عز وجل. فإن صرفت هذه الاستعاذة بمخلوق وفيها توجه القلب فهو أيضا شرك. ومن هذا الباب حتى إذا قرأت وسمعت أن قال الاستعاذة لا تكون إلا لله ولا يمكن الاستعاذة بالمخلوق، من هذا الباب أهل العلم قالوا بأن الاستعاذة فيها توجه للقلب وميل كما قلنا، فلا يمكن أن تكون إلا لله ولا تكون للمخلوق. وجاء آخرون قالوا لا، وجدنا أن هناك أدلة من الشرع على الاستعاذة بالمخلوق جائزة، وسنبين حديث أم سلمة من استعاذة المرأة بأم سلمة، حديث الصبي الذي استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث سيأتي معنا في التفصيل حديث ثالث ما أذكره الآن في الأدلة. المؤمن هذه بيّن بأن الأدلة صريحة على جواز الاستعاذة بالمخلوق. قالوا فكيف يكون التفصيل؟ قالوا إذا ننظر التفصيل، الاستعاذة لها وجهان، وجه باطن وجه ظاهر، أو لا معنيان، معنى باطن ومعنى ظاهر. المعنى الباطن هو أن يتوجه القلب ويميل ويرضى ويعتمد ويلتجئ ويعتصم بالغير، فهذه لا تكون إلا لله، هذا الوجه الباطن. والوجه الظاهر أنك يمكن أن تستعيذ بالمخلوق ما دام قادرا أن يعيذك، ما دام قادرا أن حيا، ما دام حاضرا فنقول. فإذا قالوا إذا كانت الاستعاذة ظاهرا للمخلوق وباطنا بأن القلب مع استعاذته للمخلوق، لكن هو لا يميل إلا لله، لا يرغب إلا لله، لا يعتصم ويلجأ إلا لله، ويعلم بأن هذا المخلوق هو سبب فقط الذي يعيذه ولا يعتمد عليه، قالوا هنا لا إشكال وتجوز هذه الاستعاذة. خلينا لما ننتهي إن شاء الله أسئلة. فإذا هذا الباب قالوا إذا الباطل لا يكون إلا لله، وهذا يوافق قول من الذين قالوا القول الأول، ولكن الظاهر لأن الأدلة جاءت أدلة على جواز الاستعاذة، فنقول لا نبيح الاستعاذة بالظاهر للمخلوق إلا في الجزء الظاهر، أما في الباطل لا نبيحه. يعني مع أنك تستعيذ بالمخلوق بالضوابط التي قلناها، لكن لابد أن يكون القلب ملتجئ لله عز وجل. إذا خالف هذا القلب وقعت في الشرك، لكن إن لم يخالف القلب وسواء استعاذ بالله فكان ظاهرا وباطنا لله، هذا لا إشكال فيه، هذا هو أصل الاستعاذة. سواء استعذت بمخلوق ولكن ظاهرا فقط وكنت باطنا ملتجئ لله، فهذا الذي هو نقول مع الاحتفاظ بالضوابط التي تخص المخلوق بأنه يكون حيا حاضرا قادرا. فهذا التفصيل جيد، وهذا التفصيل هو الذي يتوجه. حتى لو قرأت من قال لا الاستعاذة لا تكون إلا لله، ومع أن عندك أدلة، لأن في هناك استعاذة بالمخلوق كما قلنا في حديث المسلمة وحديث الصبي الاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا إذا أردت مطلقا، إذا يتحمل كلام أهل العلم مطلقا يبقى يقصد أهل العلم مطلقا أي بقلبك لا بد أن يكون لله. إن أردت بالتفصيل كما قلنا لك بأن القلب يكون لله، والظاهر إما أن أردت بضوابط المخلوق أو يكون لله عز وجل. هذه مهمة جدا. لماذا هذا الضابط اللي قلت له أو يعني نتكلم فيه أهل العلم ومهم جدا، مهم جدا مع من؟ عندما تتناقش مع قبريون أو قبريين الذين يعني يبيحون الالتجاء للميت وللقبر والعوذ به، هو يقول لك إيش؟ يقول لك أنا الضابط التي قلتها هي موجودة، هذا الرجل جعل الله له كرامات فهو قادر في قبره، نعم ربنا أعطاه هذه القدرة أنه يشفع لنا وأنه يتكلم معنا عن المسألة وأنه يسمع، لأن سماع الموتى في خلاف، في خلاف أيضا نعم أن الموتى تسمع أم لا حقا في خلاف، فيقول لك هو يسمع وربنا أعطاه قدرة وهو له صلة مع ربه فهو يستطيع أن يساعدني، فهو إيش يجعل يعني يهد لك إيش الضوابط حي حاضر قادر. فنقول له حتى وأن هذا كلام مردود لأنه ليس بحي، هو أيضا هو غائب مثل الجن لو قلنا أنه بيسمع، لكن حتى لو قلنا ذلك فأنت عندما استعذت بهذا المقبور أو هذا الميت وقعت في اللجوء القلبي والميل إليه، إنك لا يمكن أن تذهب لهذا الميت تحديدا وتستعيذ منه وتستعيذ به إلا أن قلبك قد مال لهذا الرجل، ظننت بأنه من أهل الخير فأملت إليه، رغبت فيه، خفت منه، رهبت منه، أملت منه، فوقعت فيه في الباطن الذي نهاك عنه أهل الشر. فحتى وإن جرك يقول لك أنا ما استعذت إلا بالضوابط اللي قلتها ظاهريا، نقول له أنت ما توقفت عند الظاهر، أنت ما ذهبت لهذا الرجل تحديدا، لأنك تركت كل الأموات وذهبت لهذا إلا لأن قلبك يمين، فوقعت في الاستعاذة التي نهى عنها القولين من أهل العلم بأنك لا يمكن أن تستعيذ باطنا إلا بالله. فهذه النقطة هذه مهمة أن تضبط في مسألة الرد على القبريين في هذه المسألة. أنا أراجع بس الصوت واضح عندكم أم لا. طيب قول الله عز وجل الحمد لله. طيب قول المصنف هذه كلها باب من الشرك الاستعاذة، هذا تأصيل مسألة الاستعاذة. المصنف هنا جاء بدأ بقول الله عز وجل في الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية يعني لها مناسبة، أو هذه الآيات التي جاءت في سورة الجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للطائف يدعو أهل الطائف وقد أذوهم ما أذوه ولم يستجيبوا له، ويعني تبرأوا منه بل جعلوا الصبيان يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وراجع إلى مكة حزينا ومال على مكانه، ثم قيد الله عز وجل له ناس يعني ناس من الجن، قلنا ناس أو نفر من الجن، فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فنزلت في قوله سبحانه في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وبعد أن نزه الله عز وجل عن هذا كله عن الشرك بدأوا يتبرأوا مما كان عليه من قبل، يعني جاءوا ينتقدون ما كانوا عليه قبل الإسلام، فقالوا لذلك قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، إلى آخر السورة. هذه الآيات من الجن بعد أن آمنوا، وهذا كانت تسرية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد استمعوا لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل فآمنوا بذلك. فقال أنه كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، الإنس بنو آدم، والجن قال رجال، هناك رجال من الإنس وإناث من الإنس، ورجال من الجن وإناث من الجن، هذه فيه دلالة على ذلك. قال رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالجن هو إيش؟ عالم الغيب. والجن أصلا كلمة مادة جن أو جنة هو إيش؟ من الستر، من الستر أو من الخفاء. نعم، والجن هؤلاء هم عباد لله عز وجل، هم من عالم الغيب ويعيشون معنا على الأرض، هم الأصل معنا على الأرض، مكلفون بطاعة الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهم يرون ونحن لا نرون بقوله سبحانه وتعالى أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وهذا إبليس عليه لعنة الله عز وجل يرون ونحن لا نراهم، لذلك نقول هم من الغيب من الخفاء. لذلك لما وضعنا الضابط حي حاضر قادر خرج الجن بالحضور، لأنه ليس بحاضر، وإن كان حاضرا لكن أنت لا تراه، لكن هو عندك غائب، هو في المكان موجود ولكن أنت لا تراه وهو يراك كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان من الصلصال كما قال أو من الطين، وخلق الجان من مارج من النار كما جاء في قول الله عز وجل. والجن كما قلنا من الستر أو من الخفاء أو من عدم الظهور، لذلك يقال الجنين هو في بطن الأم لأنه لا يرى، يسمى جنينا لأنه خفي لا يراه أحد. ويقال أيضا عن المجن في الحرب، لأن المجن يستر به أو يستخدم ساتر يعني ويختفي حوله المقاتل ليصد به السيوف وغير ذلك. فكل هذا من الجن، سواء مادة الجن أو الجنين أو المجن أو غير ذلك. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأيضا من الجنة يعني وقاية أو ساتر، سيد لو قلنا بين العبد وبين الذنوب وبين المعاصي أو الشهوات. وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لما جاء الليل وأصبح ساترا وأصبح جن رأى الكوكب كما جاءت في الآيات. الإيمان بالجن بالجن لابد من أركان الإيمان أو من الإيمان، فمن كذب ومن أنكر أو جحد الجن كفر، لأن جاءت الأدلة صريحة من الكتاب بوجود الجن، وهذا من كما يؤمن بالملائكة ويؤمن بالجن ويؤمن بغير ذلك، فلا بد أن يؤمن بوجود الجن ويصدق خبر الله عز وجل بأن هناك الجن، وهذا على العموم، نقول هذا على العموم. سبب نزول هذه الآية كما قلنا بأن العرب كانوا قديما عندما ينزلون في وادي من الأودية أو في مكان من الأماكن في الجاهلية، أقول كانوا يعوذون بسيد هذا الوادي، عندما ينزل الوادي فيعوذون بسيد هذا الوادي من شر السفهاء الذين في هذا الوادي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فلما كان العرب ينزلون وادي من الأودية يخافون من الجن فيعوذون بسيد هذا الوادي حتى يعني يحميهم ويصد عنهم شر الجن وغير ذلك، لأن لا شك بأن الجن صوت مقطع. طبعا إيش أفعل؟ بطلت الصوت، غيرنا النت 3 مرات لطلع. طب الآن ما زال مقطع. هو فين؟ هو هناك صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند نزول الآية وشرح دور كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، وبينا معنى الإنس ومعنى الجن وسبب نزول الآية، لأن العرب كانوا في الجاهلية عندما ينزلون في مكان ما أو في واد أو في منطقة فكانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي، فكانوا يستعيذون، فهذه كانت عقيدة جاهلية. فجاء الشرع من الله عز وجل أراد أن يحسم هذه المسألة، يبين أن هذه كانت عقيدة شركية وأن الاستعادة لا تكون إلا بالله عز وجل. وقال وفي قوله سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا واضطرابا في القلب، أوجب لهم هذا الإرهاق. والرهق يعني يكون في البدن ويكون في الروح، فالبدن يصاب بالإرهاق والروح أيضا يصاب بذلك. فهذا لأنه قالوا يعني لا أكثر من تفسير منها بأن لما نزلوا في هذا الوادي فلا وجد الجن بأن الإنس يخافون منهم ويستعيذون منهم، فعظم ذلك عند الجن يعني استكبروا ذلك. ف مش هنقدر نقول شو وعندك ايش بتعمل مش راضي هنشغل العمل بتعمل شو ما انت راح اعمل بان معنى رهقا بانهم وجدوا الجن بان الانس يستعيذون بهم ويخافون منهم، فاذا نزلوا بهذا المكان فكانوا الإنس عندما ينزلون يستعيذون بسيد هذا الوادي ليعوذهم من الجن ومن ضرر الجن وغير ذلك. فلما حدث ذلك من الجن كان الجزاء من جنس العمل، فلأنهم استعاذوا بمخلوق فيما لا يقدر عليه الله عز وجل فكان الجزاء من جنس العمل، فزادهم الله عز وجل رهقا بذلك لأنهم لجوا إلى الجن ولم يلجوا إلى الله عز وجل. وأيضا منها بأن الجن لما علموا بأن الإنس يحتاجون إليهم ويستعيذون بهم ف يعني زادوا من ما هو هيجي هنا يتردد. خلاص أغلق من عندي وشغل عندك؟ لا أنا أقول حاجة كنت أشتغل من التليفون على طول. طب هيك؟ طب أنا رأيك حضرتك أشتغل من هنا ومن هنا افتح السبيكر عندك التليفون. لا في صدى صوت ما ينفعش. يجي صدى صوت. فلما وجد الجن بأن هؤلاء يستعيذون بهم زادوهم من التعب ومن الرهق وزادوهم من الاضطراب والخوف، فكان هذا الجزاء من جنس العمل. ما هو شغال هو؟ شغال؟ أرض الصوت جيد الآن. فلما زادوهم رهقا بذلك لأن هذا كان من العقوبة عليهم لأنهم استعاذوا من جن، فزادهم الله عز وجل عقوبة على ما أنهم كانوا يخافون فزادوهم بهذا الخوف خوفا على خوف، لأن الاستعاذة لا تكون إلا لله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقوله إذا قل أعوذ بربك قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. طيب طيب جيد. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. فهذه تبين بأن وجه الاستشهاد بهذه الآية لأن الله عز وجل قد ذم المستعيذين بغيره سبحانه وتعالى، والمستعيذ بالشيء كما قلنا لابد منه قد علق رجاءه على هذا الشيء وقد علق رغبته على هذا الشيء، فجاء هذا الأمر يمنع من الله عز وجل أن يستعيذ بغيره سبحانه وتعالى. هذه في باب الآية. ثم استدل المصنف رحمة الله عليه بحديث آخر وهو حديث خولة بنت حكيم. الصوت واضح لكم ام لي؟ انا بس اريد احد يتابعني دائما معذره على احسن الصوت. ولا ما زال مقطع؟ صوت واضح ام مقطع؟ ياتيكم الصوت الان معذره؟ في صوت ياتي؟ الصوت يصل لكم؟ الصوت يصل؟ يصل. طيب، وقوله عن خمرة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أيضا دليل أتى به المصنف، كان يريد أن يقول بأن الأصل بأن المرء لا يستعيد إلا بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الاستعادة لا تكون إلا بالله عز وجل، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أولا، هذه الاستعاذة الشرعية التي هي بديلة عن الاستعاذة الشركية، فبين الله عز وجل بأن ما كان يحدث من الجاهلية استعاذة شركية، ثم بين البديل عن ذلك وهي الاستعاذة الشرعية التي لا تكون إلا لله، فأتى بهذا الدعاء وهذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا رواه مسلم، قال أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا وداء بالشرع، عندما يسد بابا من أبواب الشرك يفتح البديل وهو باب من أبواب التوحيد. قاعدة، عندما يمنع بأمر المحرم يأتي بأمر المباح مكان هذا المحرم. فلما منع الله عز وجل أن يستعاذ بغيره سبحانه وتعالى بيّن كيفية الاستعاذة به، ومنها هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا كلام الله عز وجل، والكلام إيش؟ كلام الذي تكلم به الله عز وجل، والذي نزل ومنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن كلمات الله التامات، كثير يظن بأن المقصود منها القرآن فقط، لكن هل كلمات الله التامات هي القرآن فقط أم هي القرآن وغير ذلك؟ إيش رأيكم؟ كلمات الله التامات هل هي القرآن فقط أم هي القرآن وغير ذلك؟ ده كل ده خرج، كله خرج. تاني خرجت عارف. القرآن فقط شيخ. القرآن فقط؟ طب لماذا قيدتها بالقرآن فقط؟ كلمات الله التامات عام، تشمل القرآن وغير القرآن، مش هي كلام الله عز وجل؟ وهل كل ما تكلم الله به الله عز وجل القرآن؟ تكلم الله عز وجل قال ايش؟ ينزل الله الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل او في السدس الاخير من الليل فيقول هل من تائب فيتوب عليه المستغفر، هذا كلام الله لكن ليس بالقرآن. اذا كلمات الله عز وجل، لو قلنا الكلمات الشرعية اللي هي تكلم بها الله عز وجل، فهي تشمل القرآن وغير القرآن، لا تشمل القرآن فقط بل تشمل القرآن وغير القرآن. هذه الكلمات بعض أهل العلم قالوا هنا تشمل كلمات الكونية والكلمات الشرعية. يبقى هذا الحديث كأنه هذا الدعاء عام، أعوذ بكلمات الله التامات. هناك كلمات الله كونية وكلمات الله عز وجل شرعية. الكلمات الكونية التي تكون بكون فيكون، الله عز وجل إذا أراد، الذي هي من إرادة الله ومشيئة الله عز وجل، إن أراد أن الشيء أن يكون أن يقول له كن فيكون. هذه كلمات الله الكونية التي هي تكون بكون الله عز وجل وبقدر الله وبمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وهناك الكلمات الله الشرعية، كلمات الله الشرعية التي هي تكون كتبه التي نزلها الله عز وجل من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وهذه التي فيها الأوامر والنواهي وغير ذلك، هذه كلمات الله عز وجل الشرعية. كلمات الله الكونية لا لا لا قدرة لمخلوق أن يجاوزها، كما جاء أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه كلمات كونية لا يمكن أن يجاوزها أحد. إيش هي الكلمات الكونية التي حتما ستقع، التي قدرها الله عز وجل لا يمكن أن يجاوزها بر ولا فاجر؟ وهناك الكلمات الشرعية التي هي قد تكون معنا هنا، بعضهم قال إن هذا الحديث في الكلمات الشرعية، وبعضهم أراد العموم قال تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فكانت الشرعية وهي التي أوامر الله، ولكن لم يستجب ينسجم لأحد بكل لا ينسجم الناس جميعا لكلمات الله عز وجل الشرعية. لذلك هنا فارق بين الكون وبين الشرعي. المهم الذي معنا بأن كلمات الله الشرعية قلنا الذي أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، المقصود بها قلنا القرآن أو غير القرآن هو من كلام الله عز وجل. هذه دليل من أهل السنة بهذا الحديث، وهذه فائدة من هذا الحديث من أهل السنة والجماعة، استدلوا على هذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق ليردوا على من؟ ردوا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق. فقالوا القرآن هنا دليل على أنه غير مخلوق، لأن لا يمكن أن يستعيذ المرء ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يستعيذ بمخلوق، فلابد أن يكون هذا القرآن أو الكلمات صفة من صفات الله عز وجل، والاستعاذة بالصفات جائزة لأنها هي استعاذة، الصفة صفة لله عز وجل، فالتستعيذ بالله بأسمائه أو بصفاته هذا لا إشكال، لأن كل هذا من صفات الله عز وجل، فهي تتبع الله عز وجل في صفاته. أما وهذا دليل كما قلنا عند أهل العلم بأن القرآن غير مخلوق. وهذا شغال كده؟ هذا كده شغال؟ مخرج شغال؟ هو شغال؟ شغال شغال؟ طيب أنا مش شايف، بس أنا بسأله إن هو كان خرج من المدخل. طيب فنقول قلنا بأن كلمات الله التمات، قلنا إيش؟ إيش؟ أطعم. طيب ما عشان كده بقولك وأنا بدخل بدخل آخر كل شيء، أنك أنت جنبي هنا وبتاعه وخرج من الشارع. فقال كلمات الله التمات، قلنا إما الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية، وهون بعضهم قال إن هذا عوز الكلمات اللي هذا يشمل الاثنين، وبعضهم قال بأن المقصود هنا هي كلمات الله الشرعية. قال التمات أي الصادقات العادلات، تم يعني من قوله سبحانه وتعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالكلمات الله عز وجل التمات هي التي تشمل الصدق والعدل، يعني إيش؟ الذي لا يتطرق لها نقص، والتي لا يمكن أن تكون غير صادقة. إذا الكلمات فيها صدق في الخبر وعدل في الحكم. ما هي القرآن؟ القرآن وكلام الله سواء القرآن وغيره، كل ما نزل من الكتب هذه كلمات الله الشرعية، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما تكلم الله عز وجل به من غير القرآن كما قلنا في أحاديث النزول وغير ذلك، كل ما تكلم به الله عز وجل هو من كلمات الله التمات. وقلنا هنا الكلمات التمات التي هي تشمل الصدق والعدل لقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قول سبحانه وتعالى أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، وهذه هي النقطة، من شر ما خلق، وهو مقصود به من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، من شر الذي خلق. فالله عز وجل خلقه إما خلقه من حيث الذات إما شر محض أو خير محض أو فيه شر وخير، وهذا ما نقول من حيث الذات. أما من حيث الحكمة فكله بخير، يعني حتى لو قلنا بأن الشر المحض هو إبليس وهو النار هذا شر محض من حيث الذات، لكن من حيث الحكمة ففي خلق إبليس حكمة وفيه خير، لأنه إن الله عز وجل يعلم من يطيعه ومن يطيع الشيطان، فإذا في من حيث الحكمة هذا لا إشكال فيه خير. أما من حيث الذات شر محض النار وإبليس، وهناك خير محض وهو الجنة مثلا والرسل كلهم خير محض، خلقهم الملائكة خير محض، وفيه خير وفيه شر الإنس الحيوان الجن كما قلت أحسنت، فهذا فيه خير وفيه، فنحن نستعيد من شر الذي يفعله، لذلك لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. كيف لا ينسب؟ لأنه قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، هو من شر إيش؟ لأن الشر ليس إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، ولكن ينسب إلى الله في وجه ولا ينسب إلى الله في وجه، ينسب إلى الله عز وجل الشر فعلا خلقا ولا فعلا خلقا وإيجادا، لا ينسب فعلا، لأن ينسب الشر إلى الله خلقا وإيجادا، لأن الله خالق كل شيء فخلق الخير وخلق الشر، ولكن ينسب للمخلوق فعلا واكتسابا، فهذا ينزه الله عز وجل عن أن الشر ينسب إليه فعلا، لكن هو خلقا نعم لا شيء في الكون لم يخلق الله عز وجل، ولكن من باب الخلق والإيجاد هذا ينسب إلى الله، لكن باب الفعل والاكتساب هذا ينسب إلى المخلوق كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريد، لم يقل الله عز وجل أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم إيش؟ راشد. أراد هنا نسب الله وفي الشر قال أريد، أصبح مبني للمجهول أو لغير الفاعل، فأريد هنا هذا ليش؟ هذا في الشر، وفي الخير نسبه إلى الله عز وجل. لذلك نقول بأن الخير فعل خلقا وإيجادا لله، وفعلا واكتسابا من المخلوق. قال: لم يضره شيء. من قال هذه الكلمات وهذه لم يضره شيء، نكرة في سياق النفي، صحيح؟ لم يضر النكرة تفيد العموم، يعني من قال هذه الكلمات فتفيد العموم، أنه لا يضر شيء من كل شيء، من كل شر، من الجن، من الإنس، من غير ذلك، سواء نزل أي منزل، ارتحل في أي مرتحل، ذهب إلى مكان أو غير ذلك، فقال هذه الكلمات فإنه لا يضره أو لا يصيبه شيء، إلا إذا يعني من هذا الكلام على العموم، من قال هذه الكلمات لا يضره، لكن وجدنا من يقول هذه الكلمات ويصيبه ضر أم لم يوجد؟ وجدنا، صحيح؟ يبقى إذا هذا التخلف، هذا تخلف الحكم قد يكون لوجود مانع، صحيح؟ أو يتخلف الخير أو لوجود مانع. ما هو المانع؟ أن يكون المرء، وهذه تختلف من امرأة من شخص لشخص، كل منا يعلم هذه الأذكار، ولكن كل منا يحتاج إلى قلب ليقول هذه الأذكار، وتختلف القلوب، وتختلف الاعتقاد، ويختلف الإيمان. فكلما كان المرء معتقدا ومصدقا بهذه الأذكار وبهذه الأقوال كانت النتيجة له، وكلما بعد المرء عن هذا ويقول إن الذكر ليس باللسان، كثير من الناس وكلنا للأسف نكسب من الذكر لسانا، لكن مرر على القلب اليسير الذي يمر على القلب، ولكن الذي مر على القلب هو الذي يصل حقا، هو الذي له النتيجة أو له. فأنت الآن لذلك الكثير يقف في الصلاة، الآن تقف في الصف، في 30 واحد في الصف، وكل واحد يكبر مثلك ويركع ويسجد، لكن الفرق ايش في الأجور؟ القلوب التي هي بين الخشوع والطمأنينة بين العبد وبين الله عز وجل. كذلك بهذا الذكر، من كل ما اعتقد فيه المرء وقاله بإخلاص وبذكر وبيقين وباعتقاد في الله عز وجل حتما لن يضره شيء، وكلما بعد المرء ولم يمرره على قلبه وقاله ذكرا فقط باللسان فقد لا يصيب هذا الخير، وقد ايضا لا يعني يستعاذ من الشر. ويعني هذه يعني تظهر ايضا في الرقيه، من يعني احيانا الفاتحه رقيه، لا شك انها رقيه، ولكن هل كل واحد قرا الفاتحه ورقى بها رفع عنه؟ لا، تختلف ايش بالقارئ الذي يقرا. لذلك القارئ الذي يقرا ان كان من اهل الصلاح ومن اهل الدين والورع فيقرا ويتدبر الايات فيها فباذن الله يشفى، ولكن ان كان يقراها تلاوه وذكر فقط باللسان فقد لا يشفى. كذلك المرء عند الجماع، يعني جاءت السنه بانه يسمي الله عند يسمي ويستعيذ، يعني الا يعني يصيب الشيطان ما ياتي من الله عز وجل يقدره الله، ولكن قد ياتي الولد ومعه الشيطان، بل ياتي الشيطان نفسه الولد، يعني هذه ليش؟ لأن هو عندما استعاذ، يعني استعاذ هو لم يعتقد بهذا، قاله ذكرا باللسان فقط، ذكرا باللسان فقط. فنقول بأن الشاهد بأن من هذا الحديث، ويعني القرطبي له كلام بديع في هذه المسألة، قال لأنه كان حريص جدا، لذلك المرء لابد يحرص على هذا الذكر، يعني بعد الفجر ومن بعد المغرب، كان ومن بعد الفجر يعني في الله عز وجل شرب اليوم، ومن بعد المغرب، أو ممكن يأخذ مع الأذكار الأرادة في الليل. ويعني يعني هذه خاصة في أزماننا هذه، فيعني تحميك إن شاء الله من الجن وأعوان الجن من الإنس وغيرهم، فتكون لك حرز إن شاء الله بإذن الله عز وجل من أن يصيبك ضرر. فالمرء لو اعتقد في هذا الذكر، حتى أن القرطبي قال يعني كنت حريص على هذا، ولكن أصابني في يوم لدغة ثعبان أو عقرب ما أذكر، يعني قال في التفسير في هذه الآية، فنظرت ما الذي جرى، وقال وجدت بأني لم أقل الذكر في هذا اليوم، يعني هو كان حريص جدا على هذا الذكر، فكان يعني لا يصيب شيء، فلما نسي في يوم من الذكر أصابه اللدغ العقرب أو قال عقرب فلدغني عقرب، فدخل منزلي فلدغني عقرب، فوجدت أني لم أقل هذا الذكر. فسبحان الله، الله عز وجل يعني جاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن هذا الذكر من أهم الأذكار التي يستعاذ به بالله عز وجل، وهذه تبين بأن الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته. وأما وهذه جاءت في أحاديث أخرى كثيرة، الاستعاذة بالله أو استعاذة بصفة من صفاته، من قوله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه أيضا الاستعاذة بإيش؟ بصفة. يبقى الاستعاذة بالصفة يجوز، صحيح؟ الاستعاذة بصفة من الصفات، وأعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر من شر ما أجد وأحاذر، نعم هذه استعاذة أيضا بقدرة الله أيضا سبحانه وتعالى، فهذه صفات، فالاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل جائزة. الاستعاذة قلنا بصفة من صفات الله عز وجل هي جائزة. وهذا يرد على هذا الحديث العظيم، هذا الحديث استعاذة بكلمات الله التمات، يرد على من يستعيذ بالقبور، إذا قلنا بأن الاستعاذة بالله عز وجل توحيدا وأن لا تكون إلا بالله، فمن يستعيذ في بأصحاب القبور يقع في الشرك، لأنه لا ينفع ولا يضر ولا يقدر، فهذا شرك أكبر، وقلنا دائما من الشرك أي المقصود به الشرك الأكبر، إلا أن يأتيك قرائن أو صرف من الشرك الأصغر إلى الأصغر، لكن الأصغر، لكن هذا كله تبين بأن مقتضى الحديث والأثار والآيات التي جاءت هنا تبين بأن الاستعاذة بغير الله عز وجل هذا من باب الشرك الأكبر. قد بينا بأن الاستعاذة عبادة بالأدلة، وبينا بأن الاستعاذة متى تكون شركا أكبر ومتى تكون توحيدا كما جاء في الآيات. إيش؟ أنا عارف بس إيه وجه الدلالة إن الاستعاذة في الآية وفي الحديث تضمن مغافي شرك؟ طبعا هنا جيد، هنا الآن ما هو الآن تضم هذا الآية واضحة تقصد العنوانة، ما هي قلنا لما تقول إن الاستعاذة عبادة وتأتي من الأدلة بأن قول الله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر عبارة عن الاستعاذة بالله، وقل أعوذ برب الفلق، أنا أفهم تقصيره أقول لك أنا فهمت تقصد إيش، هو يوصل أولا بأن الاستعاذة عبادة، فقال فإذا استعذت بغير الله وقعت في الشرك، أتى بهذه الآية، الآية صريحة لا تدل على الشرك، هذه لابد من دليل مركب، ولذلك أتيت لك بآية الأنعام، بآية الأنعام فقال النار خالدين فيها، النار مثواكم خالدين فيها، ويبين بأن هذه الآية مع هذه الآية الأنعام تبين بأنهم كانوا يستمتعون وكانوا يعوذون، فقال بين أن من الاستمتاع الاستعادة، لكن لما تستمتع الإنس بالجن كما سيأتي أيضا معنا، من الاستمتاع أن الإنس يطلب من الجن أن يعني يأتي له بأموال أو يأتي له بأخبار أو يقيد له شيء فيؤتيه، هذا فهذا استمتاع إنسي، استمتاع الجن بالإنس بأن الإنس يطيعه يعظمه يسجد له يفعل له يعني يشرك به، فهذا استمتاع الجن، يعني يشعر بأنه مقدر ومكبر عند الإنسي، فبيئة من ضمن هذا الاستعاذة من الاستمتاع أنك تستعيذ به إذا أصابك ضر فتستعيذ به، فهذه أيضا من بناء الاستمتاع، لذلك قلت هذه الآية التي أتي بها المصنف مع آية الأنعام هي تبين لك الشرك، لكن الآية مستقلة فيها خلاف، فيها فزادوه مراهقة، الرهقة لا تدل فقط على أنه شرك، نعم، ولكن الحديث يبين لك بأنه وده من يعني من تأليف المصنف أنه أراد بالأول يبين لك من الشرك، فأتى بهذه الآية وإن كانت ليست صريحة كما قلت، ثم أتى بالحديث ليبين لك البديل اللي هو الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته ومنها الكلمات، فهذا يعني هو الحق نقول بأن لابد أن تضم آية الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض إلى آخر الآيات، قال جننا، فهذه تضمها مع الآية التي أتى بها تبين لك أن هذا هو النار خالدين فيها، هذا هو الحكم الذي فيه الشرك. من أساليب الاستمتاع، يعني الاستمتاع في أكثر من شيء، ده بعضهم قال أهل العلم قال الاستمتاع أيضا استمتاع معاشرة، بأن الإنسي الجن يعاشر الإنسية وقالوا العكس، ولكن العكس لم نجده، لكن الأول موجود بأن الجن يعاشر الإنسية. حتى أن عند فين في الفقه هل تختسل أم لا تختسل، خلاف، والراجح عند الجمهور تختسل، يعني إن عاشرها الجنية تختسل، هذه مسألة فقهية لا ندخل فيها، لكن العكس لم نجده الآن، هو يقال لكن لم يعني لا يعلم هذا. وأظن ما سمعت أن أحد أثبته بأن العكس يحدث، بأن الإنسي هو الذي يعاشر جنية يعني يستمتع بها، لكن العكس موجود. كيف شيخي؟ ما فهمت، وإيش ما فهمتوش؟ الإنسي المعروف الجني يعاشر إنسيا، وهذه موجودة عند العشق وغير ذلك الملبس عليهم، فممكن يكون جن مش حقيقي، لا يعاشر، بس هيعاشرها يعني إيش حقيقي توصل، هو مش هيتلبس بصورة، لأن الجن بيتلبسوا بصورة حياة، بصورة حيوانات، هذه من خصائص عطاء الله، لكن هو لن يتلبس، هو بيأتيها في في في مخيلتها أو هي في نوم أو غير ذلك، ويكون معاشرة تحدث من هو ملبوس فيها. والله قيل بعضهم حتى قالوا ان بلقيس هذه ايضا اصلا كانت قيلة، وانا اقول ان بلقيس هذه كانت نصفها جن ونصفها انس، الملكة سبا، نعم قال بعضهم قيل، لكن ايضا هذه يعني لا اتوسع فيها لان ما عندي فيها غير ما قلته، لكن مسألة ان هو يجامع هذه موجودة، خاصة من في لبس في عشق الجن الذي يعشق انسية ويلبس بها فيأتيها، واحيانا يكون في جماع، هو جماع يكون جماعا، لذلك قلت لأهل الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، بعضهم قال بأن يعني وصلنا لفين. طيب قلنا هذا الاستمتاع، وهذه طبعا هو بيفصل بيدخل عشان كده ما أقف ساعات، هذه مسألة مهمة أنا بدي نعالج إليها في مسألة الاستعاذة، اللي هي الاستعاذة بالجن تحديدا حتى لو كان مسلما، وهذه المشكلة التي عامة به البلوى، يعني كثير من هداهم الله بعض الناس يقولون بالجواز الاستعانة بالجن المسلم مثلا للشفاء من السحر او للرقية او غير ذلك، هذا الكلام فيه نظر، يعني هذا الاستعاذة او الاستعانة كما سجل معنا باب الاستعانة بما هو غائب ليس بالحاضر، وهذا فيه تعظيم للجن، ولا تقول لمسلم ولا غير مسلم، يعني هذه ايضا تخالف الضوابط التي قلناها في باب الاستعاذة بالمخلوق، لذلك الصحيح الراجح انه لا يجوز ان يستعان بالجن حتى لو كان مسلما لدفع ضر عن احد او الاستعانة بفك سحر او لغير ذلك، لان هذه لابد فيها من نوع من انواع الاستمتاع ولا يمكن يفعله هكذا، وفيها ايضا استعانة بغائب ليس بحاضر فلم تحقق فيها، لابد من القلب، وانا اقولها لك جزما، من يستعين بالجن حتى لو مسلم لابد حتما انه سيميل قلبه لهذا، لانه يجد يريد يقول له مثلا اريد اشفي فلانه، يقول له طب دي عندها ايه، فيروح يغيب ويجيب له من القرناء التانيين دي عندها كذا وكذا ومش عارف، وعايزين نفعل كذا ندخل في المشروع الفلاني، لا ما تخشش، الراجل ده يريد بيك سوء، طب نجيب مش عارف دواء نفعل العمليه دي مع الطبيب، لا الطبيب ده يعني هو بياتيه، طب انت الان خلاص كيف ستلجأ الى الله عز وجل، ولو كان مسلما لابد بان القلب قد ركنت بانك عندك سبيل تاتي به بالاخبار او تاتي به بالاشياء، فحتما لابد سيتغير القلب وسيلجأ وسيعتصم وسيؤدي الى وقوع بعد ذلك في يعني في في في, في شرك اكبر والعياذ بالله، فلذلك هذا الباب لابد ان يسد، هذا الباب مساله الاستعانه بالجني واستعاذه او الاستعانه وغير ذلك مما في قضاء الحوائج او احضار القائد او السؤال عن البعيد وغير ذلك، هذا كله ينهى عنه لانه وسيلة سيكون، وأيضا هو من باب الشرك لأنك استعذت بغير حاضر ولا قادر ولا يعني وإن كان يقدر نقول، ولكن وقعت ممكن يكون قادر نعم، ويقول لك حي، هو حي لكن هو ليس بحاضر هو غائب، فهذا أيضا وقع فيه وسيلة سيكون، لم يكن شركا سيكون وسيلة، لأن المرء يعتقد فيما لا يعتقد فيه. مسائل نختم الباب في مسائل، في مسائل الأولى تفسير أنه كان رجال من الإنس، قلنا هذا تفسير آية الجن وقد بيناها في أول الكتاب أو في أول الباب، أنا آسف، بتفسير الآية آية الجن نعم. الثانية كونه من الشرك، أي كونه من الشرك أن الاستعاذة بغير الله عز وجل يقصد كونه من الشرك المسائل باستعاذة بغير الله. وقد بينا التفصيل متى تكون شركا متى تكون توحيدا، وقلنا أن في ظاهر وباطن، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الظاهر والباطن، يعني حتى ترد على أصحاب القبور في مسألة الذين يعني يستعيذون بهم بأنهم يقدرون، فنقول حتى وإن كان عندك قدرة وتقول بذلك هو يستطيع، ولكن قد أتى ملت بباطنك وبقلبك لهم فوقعت في الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن استعاذة بالمخلوق شرك. نعم، قلنا بأن هذا الإمام أحمد وغيره وأهل السلف يعني استدلوا بهذا الحديث، أنك لا يمكن أن تستعيذ الله بالله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لكان الاستعاذة شركا، والنبي منزه أن يقع في الشرك صلى الله عليه وسلم، فلا بد حتما بأنه هذه تدل على ترد على من قال بأن القرآن مخلوق، لأن هذه صفة من صفات الله عز وجل، الكلمات صفة الكلام وكلمات الله صفة من صفاته، فهذه فيه رد على هذه المسألة. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، هذا عظم هذا الدعاء، فإنه يعني أن تقول دعاء مثل هذا مع اعتقادك فيه لا يضرك شيء، لا يضرك شيء، يصيبك طول اليوم أن اعتقدته بصدق وإخلاص وحسن توكل على الله والتجاء إليه واعتصام به، وأن تؤمن من الله عز وجل أن يدفع عنك هذا الضر، فلابد بأنك مع صغر الكلمات لكن عظيم النفع والفائدة. وقلنا أن يختلف فيه المرء باختلاف القلوب، لذلك لابد أن يهتم في الذكر بإمرار على القلب. نعم، ممكن تكثر من الذكر إن أردت يعني وأنت، لكن لابد تعلم بأن لابد لكم قدر من هذا الذكر يكون على القلب، وإلا سيكون اللسان فقط، تأخذ أجر التلفظ بالحروف ولكن لن تجد له الفائدة المرجوة. والله أعلم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه المسألة مهمة جدا، مسألة بأنك قد، وهذه من باب الذي يقول الاستدراج عند أهل العلم، قد تذهب عند القبر وتدعو الميت وتقول له امرأتي عقيم أو عاقر أو ابني ما لا يتزوج وغير ذلك، فترجع وتجد المرأة حملت والولد تزوج والبنت نجحت وتزوجت والدنيا يعني، فهذا استدراج، هذا لا يقصده، ليس معنى بأنك هذا، لا بد أن تعلم أن هذا حدث بقدر الله وليس بذهابك لهذا القبر أو هذا الميت أو ليس استعزاز للمخلوق، ولكن قد يقدر الله عليك ليبتليك ويمحصك، فأنك هذا استدراج من الله، لأنك قد تظن بأن هذا حدث بسبب ما ذهبت إليه وهو منكر، وإذا لا ولا يختار. كثير من الناس يقولون هذا القبر الفلاني الترياق المجرب ما ذهبت إليه مرة إلا ما وسألت إلا ما حدث في كذا، أو هذا السبب الذي الكلمات هذه ما تقولتها إلا ما رفع عني الهم والحزن، قد تبتلى بذلك، أنت تظن بأن هذه الكلمات التي تخالف الشرع أو هذا الفعل يخالف الشرع أنه حق، فلا يغرنك أن ليس معنى بأنك حقق لك هذا الأمر أنه دلالة على صحة السبب أو على صحة الوسيلة، بل أنه قد يكون استدراجا من الله ثم تبتلى بعد ذلك. وهذه المسألة مهمة جدا، لأنك تحقيق النفع أو دفع الضر إن لم يكن بسبب شرعي صحيح أو لم يكن بعبادة صحيحة، فحتى وإن حدث فهذا ليس يكون لك يعني سبيل أنك تظن بأنك على الخير. قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، صحيح، فهو بين الله يملي للكافر ويملي ليزدادوا إثما، يعني هو يعطيه في الدنيا ومع ذلك هو ليزداد في الإثم والبغي والظلم وليس محبة من الله عز وجل. فليس علامة الدنيا بخلاف الدين، ليست علامة الدنيا تكون بإعطاء الله عز وجل للدنيا دلالة على محبته، لكن الدين لابد فيه محبة، يعني إن وجدت الرجل على أمور من الدنيا وأعطي من الدنيا ليست دلالة على محبة الله، لكن وجدت أعطي من العلم من القرآن من الطاعة هذه دلالة على محبة الله، إن الله عز وجل لا يعطي دينه إلا لمن يحب، لكن يعطي دنياه لمن يحب ولا يحب، يعطي للكافر والفاسق والمؤمن والمسلم، قد يعطى وقد يمنع، ولكن الدين لا يعطى إلا لمن يحبه الله عز وجل ويرضى عنه. نعم، هذه آخر، ممكن هذه أيضا إيش؟ لا هذا أيضا نقول في فائدة ما ذكرها ما أدري، أيضا فائدة أخرى نضيفها بأن الشارع الحكيم ما أطل شيء من أمور الجاهلية تجدها إلا قد وجد لها مخرج من أو وجد لها بديل من أمور الشرع، يعني ما سد باب من أبواب الشرع إلا فتح للناس بابا من أبواب الخير، تجدها في أمور شتى، تجدها يعني من قول الله عز وجل، من قول الله لما سئل مثلا في مسألة الربا سئل عن بيع الصاع من التمر بصاعين فقال لا عين الربا او عين الربا. ثم قال ايش؟ بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيد. فحولك من الربا للصحيح انك تبيع اولا التمر ثم تتملك المال ثم تاتي وتشتري تمر اخر. اما تبيع صاعين بصاع وقعت في الربا. فهذا دائما يعني هذه تاتي من ايش؟ هذه الفائده من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ارشدنا او بين المؤلف اولا بان الاستعاذه كانت بالجن ورجال من الانس يعوذون برجال من الجن, هذه استعاذه شركيه. ثم جاء الشارع الحكيم بالاستعاذه بكلمات الله عز وجل ليفتح لك باب الخير. هذا اخر الكلام في هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانه وتعالى واتوب اليه. لو في اي اسئله عن هذا الباب لمن يعني كان معنا